هو الله هو الله هو الله اللي رزقنا واللي رحمنا مين يكون هو الله واللي خلقنا ومجملنا مين يكون هو الله اللي رزقنا واللي رحمنا مين يكون واللي خلقنا ومجملنا مين يكون هو الله هو الله هو الله هو الله واللي كرم هالإنسان مين يكون هو الله واللي حامي هالأوطان مين يكون هو الله اللي كرم هالإنسان مين يكون هو الله واللي حامي هالأوطان مين يكون هو الله هو الله هو الله اللي هدانا للإسلام مين يكون هو الله وكرمنا بخير الأنام مين يكون هو الله اللي هدانا للإسلام مين يكون هو الله وأكرمنا بخير الأنام مين يكون هو الله هو الله من نستنى الغيث بينزل نسأل مين هو الله ولو ردنا احنا بنتوكل على مين هو الله من نستنى الغيث بينزل نسأل مين هو الله لو ردنا احنا بنتوكل على مين هو الله هو الله هو الله هو الله مين الباري ومين المعطي والغفور هو الله والمصور والمهيمن والشاكور مين الباري ومين المعطي والغفور والمصور والمهيمن والشاكور هو الله هو الله.